الصواب أن التشابه في كتاب الله جل وعلا نسبي، نسبي، ومعنى أنه نسبي يعني أنه قد يكون عند شخص متشابه وعند غيره واضح جلي محكم ظاهر ليس فيه تشابه. ولهذا اختلف العلماء في الوقف على قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. منهم من يقف هنا يقول هذا وقف لازم، وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من لا يقف، من يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقف هنا، يعني أن الراسخين في العلم يعرفون تأويله. وهذا اختيار قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة وغيرهم أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعلم كما يعتقده من يعتقده، لأنه واضح. وإن كان بعض الناس قد يشتبه عليه، ولكن عند الرجوع إلى المحكمات أو إلى العلماء يزول هذا التشابه ويصبح ليس فيه تشابه، يصبح محكما واضحا جليا. وهذا هو القول الصحيح الصواب أقوال العلماء. وكل ذلك لا يدل على أن الصفات أنها متشابهة، بل هي محكمة ظاهرة جلية وواضحة. فنحن خطبنا بشيء نفهمه ونعرفه، أما الكيفيات والحقائق فهذه لم نخاطب، لم تطلب منا، وإنما طلب منا أن نكلها إلى عالمها. والآية تدل على هذا، وقوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هي أصل الكتاب، أنك إذا رديت الذي فيه تشابه إليها تبين ووضح وزال التشابه. وأخر متشابهات يعني ترد إلى هذا الذي هو أم الكتاب فتزول، يزول التشابه. وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يدل على الزيغ الذي في قلوب هؤلاء يدعوهم إلى أن يتركوا المحكم الجلي ويتبعوا الشيء الذي يمكن فيه تعلق لهم طلبا للفتنة، يطلبون الفتنة التي هي زيغ القلوب والضلال. أما إذا كان الإنسان خالا من هذه الصفة، ليس في قلبه زيغ ولا يطلب الفتنة، فإنه لا يحدث له ذلك ولا يحدث عنده تشابه. فإذا التشابه عند قوم معينين يطلبون الفتنة والزيغ موجود في قلوبهم، وهو الذي يدعوهم إلى ذلك. لذلك والفتنة هي أن يوافق الأمر الذي يريدونه ما في قلوبهم مخالفا للحق الذي أريد، فيكون هذا أيضا زيادة فتنة لهم، نسأل الله العافية. والواقع شاهد بهذا، فكل مبطل يمكن أن يتعلق بشيء من القرآن ولو من بعيد، حتى إن الدجالين الكذابين الذين كذبهم ظاهر جلي مثل البهائية والبابية والأحمدية وغيرهم ممن كذبهم لا يخفى على العقلاء، فضلا عن الذين عندهم علم، حاولوا أن يتعلقوا بشيء من القرآن وأن يزعموا أنه يدل على باطلهم، لأن القرآن فيه قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهم زعموا أنهم أنبياء، فكيف القرآن يدل على زعمهم؟ هذا من أمحل من حال. ولكن المقصود أن كل ضال يمكنه أن يتعلق بشيء ولو من بعيد ويلبس على الجهال ويزعم أن القرآن يدل على مقصوده وقوله. ومن العجائب التي تكون مضحكة في الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص نصوصا بلغت حد التواتر أنه هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، لا نبي بعدي، وعلى أمته تقوم الساعة، ثم يأتي دجال كذاب أشر ويقول: أنا اسمي لا، يسمي نفسه لا. لماذا؟ حتى يلبس على الناس ويقول: أنا الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. يحرف الكلام الذي يكون نص على إبطال دعواه ليدل على دعواه. ولهذا النصارى منهم من زعم أن القرآن يدل على التثليث، وهذا أيضا من هذا الجنس من العجائب. فقالوا: إن نجد في القرآن إنا ونحن ضمائر الجمع، وهذا يدل على أنهم جماعة المعبودين، الآلهة جماعة. هذه أمثلة فقط للمبطلين في الوضوح، الذين باطلهم ظاهر لكل أحد، وأنهم يتعلقون بشيء من النصوص بالتدجيل والتدليس والكذب وتغطية الباطل الواضح حتى يمكن أن ينطلي على الجهال. فكيف الذي أعطي مثلا منطقا وأعطي علما وأعطي كذلك فصاحة وبيانا يستطيع أن يدلس ويستطيع أن يلبس فيظل؟ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخاف على أمتي، أو قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل في كتاب الله. منافق عليم اللسان يجادل في كتاب الله، فإن هذا يكون فتنة لكل مفتون، صلى الله عليه وسلم يفتن الناس بهذا السبب. والخلاصة أن العبد يجب عليه إذا ورد شيء من النصوص في كتاب الله أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وصح ذلك أنه يقبله ويقول: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفهم. ثم يطلب معرفة معناه إذا أمكن، وإذا لم يمكن يكفيه ذلك، وأن يعرف أنه حق وإن لم يدرك معناه، ويكتفى بهذا، يكتفي بهذا ويكفيه ذلك في النجاة. فإذا عرف معناه وأرجعه إلى الواضح الجلي فهذا المطلوب، وهذا الذي يكون به زوال الشك لو قدر أنه يرد على القلب. أما إذا لم يستطع ذلك فليسلم ولينقد وليؤمن بالله وبما جاء عن الله تعالى،

المقصود بالموالي انهم من العجم او من غيرهم في السبي اخذوا سبيا او انهم اسلموا على ايدي اناس دعاة، فاذا اسلم رجل على يد رجل قيل انه مولاه، هذا مولاه. وكذلك اذا اعتق يكون مولاه، ومعروف كثرة الفتوح في ذلك الوقت، ومعنى ذلك ان كثيرا ممن دخل الاسلام صار له سيادة في العلم والتقى، فهم كثير جدا أحصر لهم، وهذا أمر مشهور. فالسيادة تكون بالتقوى، بالعلم والتقوى في هذا الدين، من علم واتقى ربه جل وعلا فهو السيد المقدم، السيد المقدم على غيره. لهذا إنسان يخرجه عمله، يظهر عمله لا نسبه، النسب لا قيمة له، إن اجتمع مع النسب شرف العمل وحسنه للتقوى والعلم فهذا خير على خير، أما إذا لم يجتمع ذلك فلا يضر النسب، النسب لا يضر، لأن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، هذا أصل الناس، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا ميزة على عربي على عجمي إلا بالتقوى، من كان أتقى لله وأعلم بالله فهو الذي يكون له ميزة وله فضل، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله عن ابن عباس قد تقدمه حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس من يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. يقول هذا لأنه وردت يعني في رواية ورد أنه ذكر الحديث إذا جلس الله على كرسيه يوم القيامة أو قال على عرشه فانتفض رجل فقال هذا القول، ولهذا قال إنه إذا ورد شيء من الصفات، يعني بناء على هذه الرواية. قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديثه إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية. كلمة جلس هذه لم يرد فيها حديث صحيح، جلس على الكرسي أو على العرش، وإنما الذي ورد الاستواء إن الله استوى على عرشه. ويجب أن يقف الإنسان في الصفات على الوارد فقط ولا يتعداه، وإن كان اللفظ الثاني بالمعنى، إلا أن يكون ذلك تفسيرا له، أن يفسره بلفظ مرادف له فهذا لا بأس به، يكون من باب التفسير، يقول معناه كذا. مثل إذا سأل إنسان ما معنى الاستواء، يعني يمكن أن بعض الناس يجهل معنى الاستواء ويقال له معنى الاستواء هو الارتفاع على الشيء أو العلو عليه أو الاستقرار عليه أو الصعود فوقه، وكل هذه بمعنى واحد، وليس معنى هذا أنها نصوص يجب أن تقال، ولكن نقول هذا تفسيرا للاستواء، فهذا معناه المفهوم في اللغة. وهكذا تقال مثلا الإنسان ما معنى السمع، ما معنى السمع؟ قل السمع هو إدراك المسموعات وإن دقت، يدركها جل وعلا ولا تفوته، كما أن البصر إدراك المبصرات وهكذا. فالسؤال عن معنى الصفة ليس ممنوعا إذا كان الإنسان لا يعرفها، ولكن الممنوع السؤال عن الكيفية، عن الكيفية كيف هي، الكيفية مجهولة. أما المعنى فهو معروف اللغة التي خطبنا بها، ومن جهل المعنى يوضح له ويبين. وربما ثم إنه لا يجوز أن يثبت شيئا لله جل وعلا لم يثبت بالنص، لهذا عند العلماء أن الصفات يعني من القواعد التي قعدوها أخذ من الكتاب والسنة، قعدوا شيئا من عند أنفسهم، قالوا إنها توقيفية، يعني أننا نقف معها على النص فقط، لا نقيس ولا نبني على العقل ولا على النظر، وإنما نقف على النص فقط. هذا هو الطريق، إذا جاء في كتاب الله جل وعلا أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن نقول به ونصف الله به، نضيفه إلى الله جل وعلا صفة أو اسما. أما إذا لم يصح الحديث فلا يجوز أن نثبته في هذا، حديث ضعيف لا يجوز أن نثبت به صفة من صفات الله جل وعلا، كما أنه لا يثبت فيه حكم من الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين، فكيف يثبت به صفة من صفات الله جل وعلا. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معنى، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم. فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. وقد يكون هناك سبب غير هذا أيضا، وهو الظاهر أن هناك أسباب متعددة، ليس هذا هو السبب الوحيد لانحراف أهل البدع، بل من أعظم الأسباب الهوى، اتباع الهوى، فهذا من أعظم أسباب انحرافهم، لأنهم يتبعون أهواءهم، ولهذا سميهم أهل السنة أهل الأهوى، أهل الأهوى لأنهم يتبعون ما يهوونه وما يشتهونه. وقد يكون أيضا هناك سبب آخر، وهو أن يكون يريد فساد الدين، يكون زنديق منافق يدخل مع المسلمين في الظاهر وهو في الباطن يريد حربهم وإفساد دينهم، وهذا يوجد صار له تأثير. فالمقصود أن البدع لها أسباب متعددة ليست مقصورة على الجهل فقط. نعم. قال: ذكر ما ورد عن علماء السلف المتشابه. قال: في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلالا وحرموا حراما وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. فهنا على هذا التشابه، على هذا القول، هو الذي يشتبه معناه على السامع، يصبح معناه مشتبه، ما يدري هل هو معناه كذا أو معناه كذا. فمثل هذا يجب عليه أن يقول آمنت به، فهو من عند الله، وليس هذا صفة القرآن في الواقع. القرآن بين واضح، وقد أخبر الله جل وعلا فيه أنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كل آياته محكمة ومفصلة من لدن حكيم الخبير جل وعلا. أما ما جاء في وصفه بأنه كله متشابه كما قال جل وعلا في أنه قوله جل وعلا لا الله عز أحسن والله نزل أحسن الكتاب منه آيات أحسن الكتاب متشابها، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين إلى آخره. فكونه متشابه هنا يعني معناه يشبه بعضه بعضا، ما هو أنه متشابه على السامع أنه يختلف عليه، لا، معناه أنه يصدق بعضه بعض، يشبه بعضه بعض تصديق، وكونه من الله جل وعلا وحده، كما قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوصف مرة بأنه كله محكم، ووصف أخرى بأنه كله متشابه. فالإحكام واضح لأنه محكم ومفصل، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يأتيه نقص ولا يأتيه تناقض، ليس فيه تفاوت، بل هو محكم مفصل، يعني مبين. ومحكم معناه أنه ليس فيه شيء يناقض شيء، ولا يمكن أن يدخله تعارض. وأما كونه كله متشابه فهو أنه يشبه بعضه بعض في الإحكام والتفصيل والإتقان والإعجاز والبيان والإيضاح، وكونه أعظم كتاب لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء مثله. وليس في هذا أنه يشتبه على السامعين لا يعرفون معانيه، ليس هذا المقصود، وإنما مثل ما قلنا التشابه يكون في بعض الآيات نسبي، ومعنى أنه نسبي يعني بالنسبة لبعض الناس فقط، يكون متشابه بالنسبة لبعض الناس فقط، أما العلماء فليس عندهم بمتشابه، بل هو واضح وجلي. ولهذا جاء عن ابن عباس وصفه لكتاب الله وتفسيره أنه على أقسام: قسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم يعرفه العلماء، وقسم لا يجهله أحد، لا يجهل أحد، السامع يعرفه إذا قال الله جل وعلا: أقيموا الصلاة، اعبدوا الله، في أحد يعني وهو مثلا يعرف اللغة العربية إلا ويعرف هذا المعنى، جعله على هذا الكلام ولم يجعل فيه شيء لا يعرفه إلا الله، ما في شيء. نعم بعض العلماء قال إن هناك أشياء ما يعلمها إلا الله وهي حقائق الأمور المخبر عنها، مثل حقائق ما أخبر عنه جل وعلا في الموقف أو في الجنة أو في النار، هذا شيء معلوم في الجملة كونه له نظير، ولكن ليس هذا مثله ولا قريب. الله أخبرنا أن في الجنة عنب وفيها نخل وفيها فواكه وفيها زوجات وفيها أنهار، أنهار من إيش؟ لو قيل الإنسان مثلا هناك نهر من لبن تصدق؟ يقول كلها هذا لا يمكن. فالمقصود أن اللبن والخمر والعسل هذا نعرفه عندنا، ولكن هل هو الذي في الجنة؟ لا أبدا ولا قريب، وإنما يتفق معه بالاسم فقط. أما في اللون وفي الرائحة وفي الطعم وفي الحقيقة فهو لا يعرفه إلا من عايشه، من كان فيه وأكله أو شربه أو نظر إليه. إن الله جل وعلا يقول في المؤمنين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نفس نكرة يعني لا ملك ولا رسول ولا بشر، ما أحد يعرف ذلك. وابن عباس رضي الله عنه يقول ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسماء، أسماء فقط، أما حقائق الأشياء فليست معروفة. وكذلك النار نسأل الله السلامة العافية، يعني عذابها وأغلالها وعقاربها وحياتها ومقارعها وزقومها وكل ما فيها ما يعرفه على الحقيقة إلا من كان فيه، من كان فيه يعرفه على الحقيقة، وإن كان في الجملة معروف له نظير نفهم ما خطبنا به. وهل وبهذا استدل العلماء بهذه الأمور على أن الواجب على الإنسان إذا سمع صفات الله جل وعلا أن يؤمن بها على ظاهرها مع مخالفة الحقائق لما يعرفه، حقائقها مختلفة، فإذا كانت الحقائق في المخلوقات لا تتفق فكيف بين الخالق والمخلوق جل وعلا؟ لهذا كان رجل ممن عنده انحراف أو من المتسرعين، بعض العلماء يصير عنده تسرع، فجلس وصار يتكلم في آيات الصفات، فبلغ شيخه أنه يتكلم فاستدعاه لينصح، فقال له يا بني أخبرني عن مخلوق من مخلوقات الله صغير له 600 جناح، جناحان في جنبيه والبقية أين تكون؟ أخبرني عن مواضع الأجنحة. فقال كيف أخبرك؟ لا أعرف. قال كيف ما تعرف مخلوق من مخلوقات الله ما تعرف وصفه وتذهب تتكلم في الله جل وعلا الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء؟ فصارت هذه موعظة له وانتهى عما كان فيه. المقصود أن التشابه ليس تشابه كما يدعي بعض الناس يقول ان صفات الله انها متشابهة يجب الا نخوض فيها. هذا معناه، يجب الا نعتقد ظاهر معناه، هذا مقصوده. ولهذا اذا ذكر مثلا الاستواء واليدين والرجل وما اشبه ذلك قالوا هذا من المتشابه الذي لا يجوز ان نعتقد ظاهره، ثم يذهب يؤول. كيف يقول متشابه ثم يذهب يؤوله ويقول معناه كذا ومعناه كذا؟ تناقض، تناقض دعاه اليه ما في قلبه من الزيغ، نسأل الله العافية. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: آيات محكمات، قال: منهن قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى ثلاث آيات، ومنهن: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الآيات. يعني آيات التي فيها الأوامر الواضحة الجلية هذه من المحكمات، وهي كثيرة جدا. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم: المحكمات الناسخات التي يعمل بهن، والمتشابهات المنسوخات. وأخرج قول ثالث، هذا قول ثالث وهو لا يخالف ما سبقنا. وأخرج عبد بن حميد بن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاختة: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخر متشابهات في الصدق، لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. يعني هذا قول رابع، وهو أن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه هو الذي يحتمل عدة معاني. المتشابه هو الذي يحتمل عدة معاني، أما المحكم فهو يكون واضحا معناه، لا يحتمل إلا معناه، كقوله: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، الوالدين إحسانا، في الصلاة، وما شبه ذلك. وهذا يؤول إلى القول الثالث. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين، لا من أهل دين لا يرضى بهن. وأخرى متشابهات، يعني فيما بلغنا: ألف لام ميم، وألف لام ميم صاد، وألف لام ميم راء. قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها. هذه من أظهر، يعني من أشهر ما ذكر أن هذا من المتشابه، فواتح السور التي افتتحت بالحروف المقطعة. ولهذا كثير من المفسرين إذا جاء إليها قال: الله أعلم بمراده، فيقفون ما يتكلمون فيها، يرون أنها من المتشابه، يكون الله أعلم بمراده، إنها حروف مقطعة. ولكن بعض العلماء تكلم فيها وبين معانيها وقال إنها تدل على التحدي، فالله جل وعلا يقول: هذا الكتاب الذي يتلى عليكم وهو من الحروف التي تنطقون بها 28 حرف، فإذا كنتم تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرسل أو أنه ساحر أو أنه كاهن، فأتوا بشيء من هذه، من الشيء النظير ما جاء به، وهو من كلامكم الذي تنطقون به وتتحدثون به. ولهذا يقول: ما جاء حرف من هذه الحروف إلا وذكر بعده القرآن، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب. فهو إشارة إلى التحدي وإعجازهم بذلك. أما ما ورد من أنها عبارة عن عمر الدنيا وبقى هذه الأمة، فهذا ليس صحيح، ليس صحيحا وليس عليه من دليل، لأنهم جعلوها من حروف التي حروف الأبجد التي يتكلمون بها في الأعداد، فالألف مثلا 1 والباء 2 وجيم 3، وإذا مثلا رجعت مرة أخرى تضاعفت الأعداد إلى آخره، فهذا غير صحيح. عمر الأمة أو عمر الدنيا لا يعلمه إلا الله، وليس هذا إشارة إليها. قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح: روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال: لا، اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن لا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وروي أيضا عن مجاهد قال قوله: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال: هذا ما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال المصنف رحمه الله: ما في مانع من تعدد الأسباب والمعنى واحد، ولكن سبق أن هذا ليس لقريش كلها، وإنما هو طائفة منهم، كما أنه عرف في أشعارهم ذكر الرحمن وأنهم يؤمنون به، جاء في أشعارهم أشعار الجاهلية. وكذلك هذا من باب العناد، من باب العناد والتكبر وإباء الحق، أبوا، ومع ذلك وصفوا بأنهم كفرة، بأن هذا كفر. وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرونه، لأن أصل الكفر هو الإنكار والجحود والتغطية، خطوه بجحودهم فوصفوا بأنهم كفر. وعلى ذلك الذي ينكر اسم من أسماء الله جل وعلا يجوز أن نقول إنه كافر، إنه كفر به، كفر بهذا الاسم جحده. وأما تعدد الأسباب لآية واحدة فهذا يقع، يعني يكون أكثر من سبب والمعنى واحد، يكون المقصود المعنى وكل سبب يكون داخلا في هذا المعنى. وقد قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون. فهذا أيضا كفر به وإنكار، وهذا يكون لبعض، يجوز أن يكون ذلك أيضا سبب أنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني أن الإنسان إذا جحد اسم من أسماء الله وصفة من صفاته يجوز أن نصفه بأنه غير مؤمن، لم يؤمن، ويكون معنى غير مؤمن أنه غير مؤمن بهذا الاسم وبهذه الصفة، يجوز أن يكون كافرا كفرا مخرجا من الدين، ويجوز أن يكون كافرا كفرا دون كفر. المسألة الثانية: تفسير آية الرعد. وهم يكفرون بالرحمن. نعم. المسألة الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع، يعني الشيء الذي يشكل على السامع ويكون فتنة له لا ينبغي أن يحدث به. المسألة الرابعة: وليس معنى ذلك أن صفات الله جل وعلا لا يحدث بها الناس، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بها ويذكرها على المنبر ويخطب بها في المجامع، لهذا جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام رجل من الحاضرين أعرابي فقال: يا رسول الله، أهو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بصفات الله جل وعلا ويبينها، وإذا سئل عنها بينها ووضحها وأقرها. نعم. المسألة الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسله ولو لم يتعمد المنكر، يعني أنه إذا رد شيء من الحق يكون ذلك كذبا مكذبا له، وهذا يدلنا على أنه يجب على كل من عرف شيئا مما قاله الله، يعني ورد عليه شيء مما قاله الله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقبل ويسلم له وينقاد له ولو لم يعرف معناه، لئلا يقع في التكذيب. المسألة الخامسة: كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المقصود بهذا الباب بيان أن ما يحدث في الإنسان من نعم وما فيه كذلك سابقا أنه يجب إضافتها إلى الله جل وعلا، ولا يجوز إضافتها إلى السبب، فإن الأسباب الله جل وعلا خلقها وهو الذي قدر عليها، رتب عليها المسببات وجعلها جزءا مما يترتب عليه وجود النعم، فإضافتها إلى غير مسديها وموليها يكون من باب الكفر الذي هو كفر النعمة، ويكون أيضا شرك من الشرك الخفي،

اللباس أو أنها ما يقي من الحرب من الحديد وغيره، فإن هذه أمثلة فقط ولا يقصد بها أنها تجمع النعم، نعمة أن النعمة مقصودة بذلك، فكل ما أنعم الله جل وعلا به على عباده يجب أن يشكروه عليه على هذه النعم وأن يضيفوها إليه معترفين له بالفضل والكرم والجود، ولا يجوز أن تضاف إلى غيره فيكفر لذلك. فالآية عامة، ولكن من أعظم النعم إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم نعم الله أن أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس يعرفهم بالله جل وعلا ويدعوهم إلى دار السلام. فإذا اعتنق الإنسان دعوته فهذه من أكبر نعم الله عليه، فيجب عليه أن يحمد ربه جل وعلا على ذلك ويرتبط بهذه النعمة ويسأل الله جل وعلا أن يثبته عليها حتى يلقاه، وليس هناك نعمة أكبر من هذه. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 20 و100. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم. قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرفت المصحف على ابن عباس مرات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها. توفي 200 وله 83 رحمه الله. قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله. بعد قوله بعد حديث زيد بن خالد، وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حارقا ونحو ذلك مما هو جار على أسئلة كثير. حديث تقدم وهو حديث ثابت في صحيح مسلم وفي غيره في الصحيحين، زيد بن ثابت أنه عن خالد بن في قصة غزوة الحديبية، قل صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فقال أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، ومؤمن بالكوكب كافر بي. أما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وسبق أن معنى الإيمان هنا معناها الاعتراف ونسبة النعمة، الاعتراف بالفضل ونسبة النعمة إلى الله جل وعلا. أما الكفر فمعناه جحد النعمة وإضافتها إلى غيره. والإيمان بالكوكب

ولكن السبب لا يكون السبب سبب واحد مستقل، وقد يكون هناك موانع كثيرة يكون جزء من السبب، وقد مثلا يكون أسباب عدة يكون واحد منها لو شاء لعطل الأسباب كلها أو بعضها فلم يحصل شيء. وكم ما يصنع الإنسان من أشياء يقدر في نفسه أنه مهيمن عليها ثم لا يستطيع ذلك وإن وجدت الأسباب التي معه، لأن الأمور كلها بيد الله. ولهذا ما قيل لبعض العرب كيف عرفت الله؟ فقال بنقض العزائم، بنقض العزائم، لأن الإنسان يعزم على الشيء ومن ثم في لحظة يبدو له غير ذلك. من أين جاءه هذا؟ الأمور كلها بيد الله جل وعلا يصرفها. فإذا مثلا حدث للإنسان أي حادث سواء مما هو سبب هو فيه أو غيره سبب فيه، فإنه يجب أن يضاف ذلك إلى محدثه، ولا يمنع هذا أن الإنسان يؤاخذ بأعماله، يؤاخذ بما كان سببا في وجوده، لأنه يجب أن يتصرف على وفق الشرع، ولا يكون سببا في إتلاف شيء أو في منع شيء مما هو لغيره. إن حصل ذلك فمؤاخذ بما كان هو السبب فيه، يكون من الأسباب هو، ومع ذلك كل الأمور بيد الله جل وعلا. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله: وفيه اجتماع الضدين في القلب، تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. قصده باجتماع الضدين الإيمان والكفر، لأنه قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. معرفة وإنكار وإيمان وكفر يجتمع في القلب ضدان، المعرفة ضدها الإنكار والإيمان ضده الكفر. وكونه أخبر أنهم يعرفون النعمة لا ينافي أنهم ينكرونها، وكونه أخبر أنهم يؤمنون لا ينافي أنهم يكفرون، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد سبق أن معناها أنك إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، فهذا إيمان منهم وهو إيمان بالربوبية. وأما الشرك فكونهم يعبدون مع الله غيره، فكذلك النعم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو المتصرف في كل شيء، هو الذي ينزل المطر، ولكن يضيفون نزول المطر إلى الكوكب، وقد مثلا يضيفونه إلى ما هو سبب. لهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: يشركون بكل شيء حتى بالكلب، حتى بالكلاب يشركونها، يقولون: لولا كلبة فلان لا أتى اللصوص، أو لولا الكلب مع الغنم لعدى عليها الذئب، أو لأكل منها شيء الذئب. كل هذا يقول تنديد في الله مع الله جل وعلا، لأن النعم يجب أن تضاف إلى الله جل وعلا ومستيها ويشكر عليها، هو الذي جعل هذه أسباب وسخرها للعباد. قد أخبر جل وعلا